أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Ye, umemona aliyeyafanya matamanio yake kuwa ndiyo mungu wake? Basi je, wewe utakuwa ni wakili wake? Au wewe unadhani kwamba wengi wao wanasikia au wanaelewa? Au hawakuwa ila ni kama nyama hoa tu, bali wao wamepotea zaidi njia. Imeletwa kwako na uongofu.com.